الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ من حيث انتهينا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الباب قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا، وفيه ساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وفيه ظهرت القيان والمعازف، وفي آخره: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتابع كناظم بال قطع سلكه فتتابع. فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة بعده، إنما هو في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها كأنه من المعمول به تشريعا، كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في العبادات. أي نعم، المصنف الآن وهو يتكلم عن جريان البدع في العبادات وجريان البدع في ما سوى العبادات، أي الأمور العادية أو المعاملات أو ما ينشأ في الناس، فذكر لهذا أمثلة كثيرة، وقد سبق الكلام على الأحاديث التي في الصحيح فيما يحدث في آخر الزمان. وقد أخذ المصنف من ذلك أن مثل هذه الأخبار تدل على أنه يطرأ في الناس وينتشر ويظهر ويكثر، ويكون ذلك من طرائقهم وعاداتهم، واعتبر أن هذا الفشو والظهور وأن هذه الطرائق والعادات يقول جرت في الناس فأصبحت أمرا ظاهرا كسائر العبادات. ومن هنا يريد أن يقارن بين هذه الأمور الطارئة في الأمور العادية التي تطرأ في الناس حتى تظهر، حتى يجتمعوا عليها تفشو في آخر الزمان، فيقول إن هذا مما يجري فيه التغيير بسبب التغيير والتبديل. وأما الحديث الذي ذكره هنا عن أبي هريرة، حديث أخرجه الترمذي كما قال المحقق هنا، ثم قال: بإسناد ضعيف، قال فيه رميح الجذامي وهو مجهول. وأما الذي ظهور القيان والمعازف فهذا ثبت في الحديث الصحيح كما هو عند البخاري: سيكون قوم من أمتي يستحلون الحراء والحرير والمعازف. ومعنى الاستحلال هنا أنه يظهر فيهم ظهور المشروع، ظهور الأمور المشروعة، يظهر فيهم كما تظهر الأمور المشروعة في الناس تظهر هذه الأمور المبتدعة فيهم، وهذا يدل على ظهورها وفشوها. نعم. والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع الأولون، جميع ما ذكره الأولون صحيح، أو ما قاله، جميع ما قاله الأولون. أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه، فإنه معاص في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا كما قالوا، فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه، وإن فرض مكروها كما أشار إليه محمد بن أسلم فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ في الأمر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، أو كما قال: فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به، كمحمد بن أسلم. نعم، كما تلاحظون الآن إذا عدنا للأمثلة مثالا فإن، وقد سبق الكلام عليها، وهي مسألة المكوس والمظالم تقديم الجهال على العلماء ونحو ذلك، أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه من باب المعاصي، لذلك قال: والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات. ما هو الذي مختص بالعبادات؟ الابتداع قالوا أنه مختص بالعبادات، قالوا هذه الأمور التي تجري بالأمور العادية في المعاملات في سائر أبواب الفقه غير العبادات، يقول هذه من المعاصي. وما أخذ أصحاب القول الأول وجهة استدلالهم كما سبق أن هذه لما جرت في الناس مجرى المشروع أصبح لها حكم الابتداع، فعندهم أنها لم تعد معاصي، لأن المعصية وإن تتابع الناس عليها أو كثرت فإنها لا تظهر في الناس وتصبح مثل المشروع. فيقول هنا أن هذه صار لها شروط وصار لها صفات أشبه شروط العبادات وصفاتها، فصارت في الناس مثل المشروع. هذا على قول الرأي الأول، ولذلك يقول بجريان أن الابتداع يجري فيها. إيه نعم. وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، لا من جهة أنه بدعة. وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما الكلام في الوقوع وفيه النزاع. وأما ما احتجوا به من الأحاديث، نعم، الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كما تعلمون في شأن الكفار، الآية ورد في شأن الكفار أنهم يعاقبون في الآخرة ولا يبقى لهم شيء من الطيبات لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا فاستمتعوا بها، والله عز وجل إنما يدخر الطيبات والخير لعباده المقبولين عنده سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على ما يقع بالكفار من السرف والتنعم والرضا بالدنيا، فمن شابههم في ذلك فيكون هذه المشابهة لهم من باب المعاصي على قول أصحاب الرأي الثاني، وعلى قول أصحاب الرأي الأول تكون المشابهة لهم فيما هم فيه من السرف والنعيم والبطر ونحو ذلك تكون من الابتداع. إينا. وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة. وهذا شنيع، فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم، هذا قول أصحاب الرأي الثاني وهو وجيه كما ذكر الشاطبي هنا، لأنه ليس كل ما يعتاده الناس في الأزمنة المتأخرة بعد الصحابة ليس كله يعتبر من البدع، لأنه ينقسم إلى قسمين، ما يعتاده الناس ولم يكن في زمن الصحابة في أمور المعاملات في أمور العاديات في المآكل في المشارب في الملابس ونحوها ينقسم إلى قسمين، فما كان موافقا للشريعة أي لا يرده الشرع فهو على أصل الإباحة، لأن هذا يرجع إلى أصل، وإن كان الشاطبي لم يذكره هنا لكن أصل معتمد عند العلماء وهو أن الأصل في المنافع الإباحة رحمك الله، والأصل في العقود أيضا الأصل في العقود الإباحة، والعقود تدخل في باب المعاملة. وهذه الأمور العادية التي جرت بها أعراف الناس وتنوعت ولم تكن في الجيل الأول ينظر فيها بحسب النظر الشرعي، فما لم يكن مخالفا للشرع فهو على الأصل المذكور السابق على أصل الإباحة، وما كان مخالفا للشرع فهو مردود فإذا النظر فيها في حكمها مبني على هذا الأصل، مبني على هذا الأصل. أما من أراد أن يعدها كلها من المحدثات فهذا مثل ما قال الشاطبي شنيع. وجه الشناعة فيه أنه سيلغي الأصل المعتبر عند أهل العلم، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العقود أيضا الحل، إنما ورد الشرع بتحريمه. والأصل في العقود وجوب الوفاء بها، لأن الأصل بمعنى الوجوب والوفاء بها الأصل فيه، الأصل فيه، الأصل فيها الحل، وليس الأصل فيها المنع. وعلى هذا فما يجري في الناس من العوائد والأعراف من جيل إلى جيل نقسمه إلى قسمين، فإما أن تثبت مخالفته للشرع فمردود، وإما ألا تقع تثبت فيه المخالفة فيبقى على أي شيء، يبقى على الأصل. وهذا النظر الشرعي مبني على ما ذكره أهل العلم من حيث اعتبار الأصل في المنافع الإباحة. على هذا أدلة كثيرة، ليس هذا مقام ذكره الآن، لكن من أراد أن يراجع هذا الأصل لأهميته فليرجع إليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يرجع إليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عند كلامه على العقود في الأنكحة، العقود في المعاملات والأنكحة. وسبق أن بسطنا لكم شيئا من ذلك في ما سبق، ذكر الأدلة على هذا الأصل. فإذا الآن صارت العوائد والأعراف المتجددة والمتغيرة عند الناس تنقسم إلى قسمين. القسم المردود هو ما خالف الشرع، والقسم الآخر وهو ما لم ترد فيه المخالفة للشرع، ماذا نعتبره؟ نعتبره القسم المقبول. هذا القسم الثاني مما يتكون؟ المردود عرفنا أنه مردود لأنه يخالف، يصادم النصوص الشرعية أو المعاني الشرعية. بقينا في أي قسم؟ القسم غير المردود، ليس هناك دليل من الشرع يرده. هذا محمول على أن الأصل في المنافع، الأشياء والمنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإذن، والأصل في العقود الحل وليس المنع، الأصل في العقود الإباحة. فهذا كله الذي يدخل في النوع الثاني هو المقبول، لأنه مبني على الأصل وليس هناك دليل في الشرع يخالفه. مما يتكون؟ حتى تعرفون وجه ربط هذا الأصل بهذه المسائل، مما يتكون هذا؟ مما يتكون؟ يتكون مما جرى في الناس من عادات وأعراف، وما تجدد لهم من عقود وأحوال. فما دام ليست هناك مخالفة للشرع فيه، وهو مبني على الأصل السابق المعتبر عند العلماء، فحينئذ يكون مقبولا، يكون مقبول. فلو أن إنسان جاء على رأي على أصحاب القول الأول وعد كل ما أحدث، أي ما نشأ في الناس من الأعراف والعادات والعقود في باب المعاملات، عده كله بدع لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يسأل عن الدليل، لا بد أن يسأل عن الدليل، ولا دليل على ذلك. أي نعم. والمقصود كفاية دخوله تحت أحكام الشرع، والأمور تدخل تحت أحكام الشرع إما عن طريق النص الصريح أو عن طريق المعنى. وأما أبواب المصالح فتدخل عن جملة النصوص، تدخل عن جملة النصوص التي لا يثبت في الشرع ما يرد ذلك الأمر، تعرف أنه مقبول أي ليس في الشرع ما يرده، وبهذا تثبت هذه القسمة. ولأهمية هذا الموضوع نعيد الكلام أنه يرجع إلى قسمين: القسم الأول المردود، وهذا ما خالف الشرع، ما خالف الشرع سواء كان معصية أو زاد على المعصية إلى درجة إيش؟ إلى درجة الابتداع. هذا كله يدخل في المردود، لأن المعاصي رد مخالفة للشرع، وكذلك ما ما هو أعلى منها وهو الابتداع أيضا مردود وهو القسم الأول. القسم الثاني غير المردود وهو ما دل الشرع على الموافقة عليه، ولا شك أنه كثير غير منحصر. نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. لاحظتم الآن هذا الضابط، ما دل الشرع على جوازه أو لم يكن هناك معارض، لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه، لم يكن هناك دليل يدل على المنع منه. وهذا الفرق بين العبادات والمعاملات، وهو بحث دقيق. أنت تقول في العبادات هذه عبادة، متى تقول هذه عبادة أو جزء منها؟ لا بد من دليل، لا بد من أن يثبت لها دليل. لا تقول الأصل في العبادات الإباحة وتدخل ما شئت، لا، لا بد في العبادات من دليل خاص يدل على ذلك، على تلك العبادة أو على ذلك الجزء المكون لتلك العبادة. طيب، لكن لا تقول هذا في المعاملات، بل إذا لم يكن ثم معارض، لم يكن هناك دليل يدل على المنع، الأصل الإباحة فيه. فأيهما أوسع الآن، باب العبادات ولا باب المعاملات؟ باب المعاملات. والحكمة من الشارع في هذا أن باب العبادات توقيفي ولا تقبل فيه الزيادة، ولا يمكن أن يدخل الإنسان عبادة على العبادات الشرعية أو يدخل جزء جديد على أي عبادة من عنده، هذا عين الابتداع، فلا بد لذلك من دليل خاص. فالأصل فيها التوقيف. بالنسبة لأمور المعاملات والعادات، الأمر فيها أوسع لكنه منضبط أيضا. كيف يكون منضبط؟ بعدم مخالفته للشرع، بعدم مخالفته للشرع، حتى لا تدخل على الناس أبواب يدخلون في أبواب المعاصي. ومما تعلمون أن من هذا الضابط أيضا، وهذا أصل تعلق هذه المسألة بالباب هنا، أن معنى أن لا يكون هناك مخالفة للشرع يدخل فيه أيضا ما يتعلق بالتشبه بالكفار. ومن هنا التشبه بالكفار قد يكون في العبادات وقد يكون في العادات، قد يكون في المعاملات، قد يكون في العبادات وقد يكون. فإذا كان في العبادات فهو ظاهر الابتداع. طيب، وإذا كان في العبادات فهنا البحث الذي جعل العلماء يختلفون في المسألة كما سمعتم إلى رأيين. ولذلك جريان الابتداع في العادات نادر وقليل، لكن قد يجري، قد يجري إذا وقع التشبه في ذلك بالكفار، إذا وقع التشبه في ذلك وكان التشبه ظاهرا، أي من خصوصياتهم، أي من خصوصياتهم، لأن في أمور يشترك فيها الناس جميعا، المسلمون والكفار، في أمور مشتركة بين الناس. طبعا لا حاجة لضرب أمثلة في هذا، لكن معروف في أمور الزراعة، في أمور الصناعة، في أمور الطب، في أمور الصناعات، أمور مشتركة، أن هذا العلم ليس خاص بشعب دون شعب، ولا بجيل دون جيل، ولا بأمة دون أمة، فهناك أمور مشتركة. لكن هناك أمور ذات اختصاص لهم، وهي التي صنف فيها شيخ الإسلام كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها تجده كذلك. إيه نعم، فكلام الشاطبي في موضعي هنا. يعني إذا جئت بالتعريف المتعلق بجريان البدعة في العبادات، ما هو؟ طريقة في الدين مخترعة، هذا اختيار الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، فهذا السابق لا يجري على هذا التعريف. والتعريف الثاني في المعاملات طبعا بإضافة التعريف الأول، بإضافة يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة، فعلى التعريف الأول لا تجري الأمثلة، لا يمكن أن تطبق على الأمثلة السابقة. أضف إلى هذا التعريف الثاني بحذف يقصد بها السلوك إلى الدار الآخرة، يصير التعريف طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. وأدق قيد أو أعظم قيدين في التعريفين على الطريقتين، وأن يكون في الدين، وأن يكون المشابهة. المشابهة من أين عرفناها هنا؟ المضاهاة، أن يكون مضاهي للشرعية، للشريعة. فإذا تحقق فيما يظهر، إذا تحقق الأمر الأول وهو أنه في الدين، فتخرج الأمور المادية أن يكون في الدين، والأمر الثاني أن يكون مضاهيا للشرعية، مضاهيا يعني صار في حكم مشروع، فيدخل الابتداع سواء كان من العبادات أو كان من العادات. لكن لما كان في العبادات أظهر، لما كان في العبادات أظهر كان إدراك ذلك جلي، ولما كان أخفى في العادات كان إدراكه خفي. لكن بغي ملاحظة هذا، أهم شيء تركز فيه في التعريفين. ولاحظ هنا قال الشاطبي على الطريقتين، ترجع إلى التعريف الأول والتعريف الثاني. التعريف الأول والتعريف الثاني لا يخلو من هذين الضابطين أو من هذين القيدين، أن يكون في حكم المشروع في أمر الدين، أن يكون في حكم المشروع وفي أمر الدين حتى تخرج الأمور المادية، وأن يكون مضاهيا بالشرعية. إذا اجتمع في هذا الأمرين فهو لا شك أنه باب الابتداع. طبعا في أمور العبادات واضح هذا وليس بواضح. طيب في أمور العادات، في أمور العادات في المعاملات، أولا يكون كالمشروع، يكون في أمر، في أمر الدين، والمعاملات لا شك تدخل في أمر الدين أنها من الدين. الأمر الثاني أن يتعامل به الناس تعاملهم بالمشروع، أن يكون مما أحدثه. شوف لاحظ، إذا قلت مما أحدثه تخرج ماذا؟ المشروع. مما دخل في الشريعة عن طريق الأدلة وإن لم يكن منصوصا فيها، حتى ما تضيق في أبواب العبادة. وإن كان يلحق بالشريعة عن طريق الأصول السابقة من الأصل الإباحة، أصل بالأشياء المنافع، الأصل بالعقود الإباحة. وإن كان لا يلحق بطريق خاص بدليل خاص، وإنما يلحق عن طريق الاجتهاد. فما لم يلحق عن طريق الاجتهاد، ما لم يلحق عن طريق الاجتهاد فقد يكون معصية، أي مخالفة. تكون المخالفة يعني تنقسم إلى قسمين، قد تكون معصية، فإن كانت المعصية وقعت على سبيل المشابهة للمشروع، كانت كالمشروع، كالأمور المشروعة، فلا شك أن هذا من الابتداع أيضا، وإن كان في أبواب، وإن كان في غير العبادات، وإن كان في غير العبادات. نعم. والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. فصل: أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين، أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيه هاهنا، وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه أن المسألة أو مختلف فيها، تختلف فيها ولا مختلفة؟ الأقرب مختلف حتى تصح العبارة. أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أننا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي، وهو استعمال المناخر مع العلم بأنه معقول مع العلم بأنه معقول المعنى نظرا منه والله أعلم، إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد. ويظهر أيضا من كلام من قال صحح العبارة التي قبل هذا، قال كالعباديات، هي كالعبادات، كالعبادات. أما الثاني الثاني أن تكون من قبيل، قال فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، صحيح هذا كالعبادات. ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال لولا أني أخاف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت، والسكنى عادي بلا إشكال. يعني يريد يعني الجبانة المقابر هنا. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العبادات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا. الأكثرون على خلاف هذا لما سمعتم من أن ما تجدد للناس في أمر المساكن والمشارب والمطاعم والملابس والعادات، ما تجدد لهم بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم يدخل تحت التقسيم السابق، على طريقة الفقهاء يدخل تحت التقسيم السابق، منه مردود ومنه غير مردود. المردود ما خالف الشرع، هذا الضابط، مردود ما خالف الشرع، وحينئذ يكون معصية. والمأذون فيه ما وافق الشرع، مأذون فيه ما وافق الشرع. ونعرف الإذن فيه بطرق كثيرة، إما بدخوله تحت أو بدخوله في مقاصد الشريعة أو بدخوله تحت الأصول السابقة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإذن، على اختلاف عبارات الفقهاء نعرف دخوله بالاجتهاد. فإذا لم يكن هناك شيء يرده بالشرع، كانت هناك موافقة من الشريعة عليه، فهو إذن في المأذون. فلك أن تقول في المردود والمقبول على القسمين، ولك أن تقول الأول غير مأذون فيه والثاني مأذون فيه. هذا فيما يتعلق فيما يستجد للناس في أبواب العادات والمعاملات وغيرها. فإذا جاء إنسان فمنع من ذلك مطلقا، فلا شك أن الأكثرون على خلاف هذا، الأكثرون يعني من أهل العلم على خلاف هذا. نعم. وعليه نبني الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. الآن تعريف التعبد عند المصنف ما هو؟ ما لم يعقل معناه، يعني ما لم يدرك الإنسان كل ما يتعلق به من الحكم بحيث تتبين له. لكن لا يعني هذا أنه ليس له حكمة، فرق بين العبارتين، فرق بين العبارتين. فهو له حكمة لكن قد تظهر للإنسان وقد لا تظهر. ثم أن أيضا أن ظهور الحكم تكون بمعاني عامة، فيبقى هذا النوع يدخل في القسم الأول وهو التعبدي، وسيضرب له أمثلة. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي. لاحظ هنا، إذا المقصود هنا التعبدي ما لم يعقل معناه، أي العلل المتعلقة به من كل وجه حيث تدرك تضبط، لكن من حيث الحكم العامة فالطهارة معروف الحكم منها، هي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، ولها مقاصد عظيمة معروف المقاصد منها، وكذلك الصلوات والصيام والحج. لكن لماذا كانت المغرب 3 ركعات وكانت العشاء 4؟ هذا أمر أنت إنما تأخذه من الشرع على سبيل إيش؟ على سبيل التسليم. ولماذا كانت صلاة الصبح 2 ركعات والمغرب 3؟ تأخذه على سبيل التسليم والإيمان، مع أنك تعرف الحكم والمقاصد التي شرعها الله عز وجل، التي شرع الله الصلاة من أجلها، في طرفي النهار وزلفا من الليل في أول النهار وفي آخره، تعرف الحكم من هذا، والحكم في هذا عظيمة. فأنت لاحظ الآن وش المقصود بالتعبدي، ليس المقصود بالتعبدي أنك لا تعرف مقاصده ولا تظهر مقاصده، لا، فالصلوات الطهارات والصلوات والصيام والحج ظاهرة مقاصدها جدا، ولو أراد أن يتكلم الإنسان في مقاصدها لو جبت الآن 5-6 محاضرين فأخذوا يتكلمون، يمكن في أبواب الطهارات يحتاج إلى محاضرات في بيان مقاصدها، والصلوات كذلك والصيام كذلك والحج كذلك، فهي ظاهرة المقاصد ولها مقاصد عظيمة. لكن في مثل الأمور المذكورة لا يمكن أنت أن تدرك الفرق، لماذا هذه 3 ركعات لماذا هي 2 ركعات، لماذا عند فقد الماء تنتقل إلى التيمم ويكون ضربة واحدة تمسح بها وجهك وتمسح بها ظاهر الكفين، لماذا لم تمسح القدمين؟ وفي مسح الخف لماذا تمسح أعلاه ولا تمسح أسفله مثلا، أو تمسح يديك معه أيضا؟ فالمقصود هنا أن المقاصد موجودة في التعبد واضحة والحكم ظاهرة، لكن الشارع لم يربطها بعلل خاصة تجيز لك أنت أن تنقل الحكم إلى صورة مثلها. لماذا؟ حتى لا يتوسع الناس ويدخلون في العبادات ما ليس منها. وعلى هذا الأصل سمي هذا النوع تعبدي، سمي اصطلح على هذا النوع سمي تعبديا. إيه نعم. سيضرب أمثلة الآن للنوع الثاني الذي هو ما يدخل في المعاملات أو يسمى العاديات، هذا مصطلح العلماء، يسمى المعاملات أو يسمونه العادية. إيه نعم، يدخل في العادي، اقرأ. والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومعنى أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيارة للمكلف فيها. إيه نعم، بارك الله فيك. إذن هذا النوع الآن، البيع له مقاصد مثل الصلاة لها مقاصد، والصيام له مقاصد، والنكاح أيضا له مقاصد، وحماية الأسرة وجمع هذه الأسرة على تحقيق عبادة الله وإنجاب الولد، يعني مقاصد النكاح، مقاصد النكاح إقامة أسرة، لإقامة أسرة تجتمع على طاعة الله وعبادته، ثم للتكاثر، هذه مقاصد معلومة، والبيع والشراء مقاصد لتحقيق مصالح المكلفين، والطلاق أيضا له مقصد، عندما تنتهي الأمور بين الزوجين فلم يعد هناك مكان للموعظة ولا للتأديب ولا لرفع الخصومة بعد الحكمين ولا لإزالة الشقاق، فينتهي الأمر إلى أن هذا الزواج لا مصلحة فيه، وإنما المصلحة في افتراق هذين الزوجين، إذ لم يعد النكاح يحقق مقاصده، فالطلاق إذن له مقصد. والإيجارات وكذلك ما يتعلق بالجنايات، وهي حفظ حقوق المكلفين، عصمة الدماء، حفظ الأمن بين الناس، هذه مقاصد. فلاحظوا أن كل النوعين لها مقاصد واضحة معلومة، لكن النوع الثاني طرق البيع تتجدد ولا ما تتجدد؟ تتجدد عند الناس، أنواع الإجارات، كذلك ما يتعلق بالجنايات في طرق الإدانة مثلا بالعلامات، تجدد القرائن، هذه تتجدد. ومن ثم وسع الله عز وجل على المكلفين فيها، وأذن الشرع بجريان القياس فيها. لاحظتم هذا الفرق بين الأول وبين الثاني؟ ولذلك أكثر اجتهاد العلماء في أي شيء الآن؟ في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. وأما الأول فلا يحتاجون، لأن عبادات مقدرة محددة بينة، والذي يتوسع أو يدخل فيها الاجتهاد ويتوسع يقع في الابتداع، أنه يدخل في الاجتهاد غير المأذون فيه. لكن النوع الثاني يتجدد الاجتهاد فيه بتجدد العصور، وعليه شرط وقيد، وهو أن يكون هذا الاجتهاد موافق لدلالة النصوص، موافق لدلالة النصوص الشرعية. بقي بحث مهم هنا يشير إليه الشاطبي، هل إذا سمينا الأول تعبدي الثاني ليس في مجال للتعبد المعاملات ولا في مجال؟ في مجال. ما وجه ذلك؟ قال أولا أنه مقيد بأمور شرعية، وأنت في الصلاة مقيد بأمور شرعية، وفي الحج مقيد بأمور شرعية، وكذلك في البيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات، مقيد بأمور شرعية أو لا؟ مقيد بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، أي لا بد لك، يجب عليك اتباع أمر الشرع فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، يعني كانت أمرا أو نهيا أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام. إيه نعم، اقرأ بارك الله. ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. لعله يقصد بالتخيير ما ورد التخيير فيه من الكفارات وغيرها، أشك أنه ملزم بصورة من الصورة التي وردت في الشرع على التخيير، ما خير فيه المكلف ملزم بواحد من تلك الأوجه. إيه نعم. فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا. أعد. فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. يعني إذا وصل إلى درجة أن المكلف يتبع أمرا عاديا أو في المعاملات مما يخالف الشرع، ثم لا يجعله على حد المعصية، بل يصل به إلى حد الابتداع، أن يلحقه بالمشروع. مثال مثلا في النكاح، فالنكاح مثل ما ذكر أهل العلم قد يكون واجبا لمن خاف الفتنة على نفسه، قد يكون مستحبا، يعني وإنما نظر فيه بحسب أفعال المكلف، بحسب أحوال المكلفين. وقد يكون الإنسان ليس عنده مال ولا يستطيع أن يقوم بحقوق الزوجية، فهنا يحتاج أن يرتب أموره ترتيبا شرعيا. فلو ترك النكاح في مثل هذا الأمر وأخذ نفسه بالصيام أو بنحو ذلك من العبادات حتى يتيسر له، فله وجه في ذلك. بل إنه لو دخل في أمر لا يحقق فيه شروط النكاح فإنه حينئذ يكون آثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه أن يدخل لمثل هذه العقود من بابها الشرعي، على الأقل يحقق الحد الأدنى فيه. فلو تركه هنا حتى يقدر عليه فحينئذ لا شيء عليه. لكن لو ترك النكاح تعبدا، فهنا هذا عمل متعلق بأمر عادي. فلو ترك النكاح حتى وقع في المعاصي، ماذا نقول فعله هنا؟ معصية. لكن لو تركه على نحو كما يترك الممنوع ويظن أن هذا مشروع له ويتقرب إلى الله في ترك النكاح، نعتبرها مخالفة معصية فقط، ولا تدخل فيه الابتداع؟ يدخل فيه ولا ما يدخل؟ يدخل فيه. فإذا تأمل هذا، فإذا كان الابتداع دخل في أمر ديني سواء في العبادات أو في المعاملات فإنه لا يتصور دخوله إلا إذا كان عمل المكلف فيه أشبه المشروع، أشبه المشروع، فهو يترك النكاح هنا كأن ترك النكاح له مشروع. إذا وصل إلى مثل هذا الأمر وتركه وهو يستطيع النكاح ولكنه تركه لاعتقاده أن ذلك مشروع له، فهنا يقع الابتداع في مثل هذا النوع. إيه نعم، وإن كان عاديا، وإن كان من الأمور العادية. إيه نعم. وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة. فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة. لاحظتم الآن الفرق بين النوعين؟ ومن هنا لابد أن تتنبه إلى معرفة مآخذ أهل العلم في المسألة. فإذا كان أخذ المكوس كشأن الغاصب، الغاصب يغصب متى؟ يغصب حينا ولا يغصب حينا آخر، وقاطع الطريق يقطع حينا ولا يقطع حينا آخر، فهذا أشبه المعاصي. لاحظتم؟ أما إذا كان على التفسير الآخر الذي يصبح مظاهر للتشريع الدائم، الزكاة المفروضة لها قوانين وأحكام وإلا ليس لها قوانين وأحكام، وأوقات وعلى الدوام والترتيب ولها نظام معمول به، فكذلك إذا كان أخذ المكوس أشبه ترتيبه وتنظيمه وتشريعه أشبه المشروع يدخله الابتداع. والمكوس من أي باب؟ من أبواب المعاملات. أخذ الأموال من هذا من أبواب المعاملات ولا من العبادات؟ هذا من المعاملات. فلاحظ هنا، فقد يذهب ذهن مجتهد إلى النوع الأول فيعتبره في حكم المعصية، وقد يذهب ذهن مجتهد إلى الصورة الثانية فيعتبرها إيش؟ يعتبرها بدعة. والشاطبي الآن سيذكر التعليل، اقرأ. فأما الثاني اللي هو الثاني الذي هو أشبه الزكوات. أي نعم، أشبه نظام الزكاة. أي نعم. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب المعتدين. ماشي، بارك الله فيك. أي لاحظ الآن هنا، أخرجوا من التعريف قيد المضاهاة. التعريف الأول عند الشاطبي في أول الكتاب، طريقة في الدين مقترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها بالسلوك فيها التقرب إلى الدار الآخر. هذا في أي شيء؟ أحسن، في العبادات. التعريف الثاني وش يفرق عن الأول؟ الجملة الأخيرة، يقصد به التقرب، لكن يشترك مع الأول في أي شيء؟ طريقة في الدين. فهذه المكوس وضعت كأنها طريقة في الدين. لاحظ هنا، والدين يشمل إيش؟ عادات المعاملات. طيب، يضاهي الشرعية، شو معنى يضاهي؟ يشابه. فعندك إذن قيدان، قيد الأول أن يكون في الدين، والدين يشمل عبادات والمعاملات. القيد الثاني المضاهاة، إذا طبقت على المكوس حسب الصورة الثانية تكون في الدين ولا ما تكون في الدين؟ تكون في الدين. في أي شيء من أبواب الدين؟ في المعاملات. في مضاهاة ولا ما في مضاهاة؟ في مضاهاة للأحكام الشرعية ولا لا؟ فإذا تجري فيها، تطبق عليها الحد السابق. نعم. اقرأ أعد كلامه. فأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب المعتدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة يصير بدعة، بل لا شك بلا شك لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيع. نعم، وسنن في التكليف مهيع. إذا حفظت الخمسة أو الستة الأصغر هذه وتذكرت التعريفين السابقين علمت وجه جريان البدع في أي شيء؟ المعاملة. وهذا أحسن تقرير، هذا الكلام عند الشاطبي تقرير واضح جدا. طيب إذا لم تصل إلى هذه الصورة وبقيت أشبه الظلم والاقتصاد وقطع الطريق، تبقى في المعاصي، ما تنتقل إلى درجة الابتداع. إيه نعم. فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران: نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف، فاجتمع فيها نهيان: نهي عن المعصية ونهي عن البدعة، وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس، أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية، بل نفس التشريع هو نفس الممنوع. وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين هذا معصية قد تكون كبيرة، لأن يترتب عليه فساد الناس، يترتب عليه فساد. نعم. وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين، ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب. لاحظ هنا ديدنا أي طريقة، ايش معنى ديدنا هنا؟ أي طريقة، فترجع على التعريف، طريقة في الدين مخترعة. نعم. حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب، وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف. شوف لاحظ كالشرع، تجيب مسألة إيش؟ قيد إيش؟ المضاهاة، يعني ضاها الأمور الشرعية، الأمور الشرعية تستمر في الناس، فهذا أصبح أمرا مستمرا في الناس فضاها الأمور الشرعية. نعم. بدعة بلا إشكال. أعد العبارة. بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف، بدعة بلا إشكال، يعني بدعة خبر هنا، يعني أصبح هذا بدعة. نعم. زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة، كما سيأتي تفسيره إن شاء الله، وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم. هذه مثل المثل السابقة، فتنصيب غير الكفؤ ظلم محرم، وجعله ديدنا وعادة كالمشروع، وش يصير؟ بدعة، لأنه يصير في الدين ويصير مثل المشروع المستقر، مثل ما اتخذه الناس شرعا. المثال الثاني، وإن كان الشاطئ ما يعني ألمح إليه وذكر الحديث، أن يفتي العالم خطأ فهو معذور، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذه الصورة الأولى، أن يجتهد يبذل جهده ووسعه ويتبين ويتقي الله عز وجل، يبذل الأسباب الشرعية ويخطئ فهو مأجور غير آثم. الصورة الثانية أن يفتي في مسألة بغير اجتهاد، أن يفتي في مسألة بغير اجتهاد، يعني يتعجل فيها، لم يتق الله عز وجل فيها ويستفرغ وسعه ويطلب العلم فيها من وجهه الصحيح، حتى وإن كان عالما أخطأ فيها، لكن خطأه هنا ليس هو الخطأ الموجود في الحديث. الخطأ الموجود في الحديث مرتبط بأي شيء؟ باجتهاد وبذل الوسع. أما في المسألة الثانية تعجل فيها ولم يبذل وسعه فهو آثم. طيب، هذه الصورة إيش؟ الثانية، فيكون قد ارتكب أمرا محرما من أمور الذنوب وعليه أن يتوب من ذلك. الصورة الثالثة أن يكون هذا ديدنا له، أن يكون هذا ديدنا له، ويكون رأسا في ذلك يفتي بمجرد الرأي المعارض للسنة. وش نقول هذا؟ ارتفعت درجة المخالفة ولا ما ارتفعت؟ ارتفعت أو لا؟ ارتفعت درجة المخالفة. عندك ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يجتهد ويبذل وسعه ويتقي الله ثم يخطئ فهو معذور غير آثم. فإذا سئلت عن الدليل فتقول الدليل هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح، إذا اجتهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا المقصود، اجتهد، مقصود اجتهد، أخذ الاجتهاد من أسباب الشرعية. إذا تقدم ما هو أهل الاجتهاد فهو آثم، أو كان هو أهل الاجتهاد لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة تعجل فيها، ما نظر فيها نظر الشرعي، أو نظر فيها لأهواء الناس، أو نظر فيها لأهواء الناس أو لمصلحة عاجلة، فهنا يرد عليه ما يرد على أصحاب الذنوب، معصية فعله محرم، فعله محرم، إن تعجل فيها وتكلم فيها على غير بينة وإن كان عالم فإنه آثم، وإن نظر فيها مراعيا فيها أهواء الناس فهو آثم، وإن نظر فيها وراعى فيها مصالحه العاجلة الدنيوية فهو آثم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون ذلك ديدنا له، أصل فتواه وعلمه مبنية على مجرد الرأي وترك السنة، وتكون مجرد مخالفة فقط، ولا ترتفع درجة المخالفة هنا إلى الابتداع، لأنه تستطيع تقول أولا أن هذا صار له طريقة أو لا، ديدنا صار له طريقة. الأمر الثاني أنه جعل فتواه المتبعة للرأي المخالفة للسنة عند الناس جعلها مثل إيش؟ مثل المشروع تلبيسا عليهم. نعم، فهنا تدخل تزيد على المعصية بأنها من الابتداع، لأن ما هكذا كان السلف يعلمون ويفتون، والحديث قال اتخذ الناس رؤساء جهالا، يعني صار هؤلاء الرؤساء الجهال يفتون الناس بغير علم وصارت هذه طريقة فيهم فضلوا وأضلوا، وهذا معنى وقوع الابتداع عياذا بالله من ذلك. نعم. وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف، فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، لا تتصور هنا، وذلك صحيح، فإن تكلف أحد فيها ذلك، فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان، لأجل الهيبة، لأجل الهيبة أو مثلا أو ظهور المكانة، فهو لبس الخاتم معصية، لكن انضم معه هذه القرينة فأصبح في حكم المشروع فيختلف حينئذ حكمه. نعم. أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدع في حق هذا القسم. إذن هذه المسائل فيها تفصيل. فمثلا قد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، وقد مضى الكلام في هذا، والمقصود بصور الأئمة والقضاة ولاة الأمر في العهد الأول كما سبق الكلام ما عندهم صور يعلقونها، لكن المقصود صور الاستقبال والأبهة وطريقة استقبال الوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفد وهو في مكانه، وتأتي الوفود وتدخل إليه، تدخل إليه إما في مسجده أو في مكانه، هذه طريقة استقبال. وكان يلبس حلة له. قد يأتي مثلا في زمان وأشبه ذلك زمان الخلفاء الراشدين، قد يأتي مثلا زمان مثل في وقت معاوية فيرى أن استقبال الوفود يحتاج إلى هيبة أكثر من ذلك لاختلاف أحوال الناس، فيستقبلهم مثلا ومعه القضاة ومعه الجند، ويخرج مثلا لاستقبالهم مثلا، وقد يركب المراكب الفارهة لاستقبالهم. فهذه صورة وتلك صورة. الشاطبي يشير إلى أن الأمر إذا كان في مثل هذه الحدود فيقول لا يجري فيه الابتداع، بشرط أن يدخل تحت المصالح المرسلة، بشرط يعني يدخل تحت المصالح المرسلة فيكون مأذونا فيه، فيكون مأذونا فيه. لكن ذكر أمثلة أخرى تختلف، يعني إذا انتقلت وخرجت عن دائرة المصالح المرسلة حينئذ يختلف الأمر، يعني دخلت في مصادمة النصوص مثل يلبس مثلا الذهب والحرير، تقول لماذا تلبس الذهب والحرير وأن تستقبل الوفود؟ قال أنا ألبس هذا لإظهار الهيبة. فنقول لا، هذا ما هي من المصالح المرسلة، أنا فادمت النصوص الشرعية، كونك تركب لهم أو تتهيأ لهم في مركب معين هذا قد لا يكون فيه مصادمة للنصوص. لكن الأول أن تلبس لهم الحرير تلبس لهم الذهب هذه مصادمة للنصوص. فهذا النوع الثاني الآن لو لبسه لنفسه، لبس الحرير والذهب يكون إيش؟ يكون معصية. لو لبسه واعتقد أنه مثل المشروع لإظهار هيبة الإسلام وش يصير؟ يصير بدعة. أي نعم. وطبعا هذه الأمثلة كلها من أي الأبواب الآن؟ من المعاملات والعاديات. نعم. ويشبهه على قرب زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله. وكذلك إذ اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع للإسلام لما لم يأذن الله به. نعم. إذا خرج من باب المصالح الشرعية، المصالح الأهواء عادات الناس تقاليدهم أعراضهم، خرج من دائرة المصالح الشرعية التي تدل عليها الشريعة إلى ما لم يأذن به الله فهو من البدع المحدثات التي لا خير فيها، بل هي شر محض. هنا وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع، هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى أن ينبني عليه حكم. وأحرى أن لا ينبني، صحيح، وأحرى على أن لا ينبني كما هو في التحقيق المخطوط، وأحرى على أن لا ينبني عليه حكم، وأحرى أن لا ينبني عليه حكم. يعني هل يثبت عن معاوية أم لا رضي الله عنه في نظر؟ فإن ثبت فسمعتم تفسيرون أنه توسع في استقبال الملوك والوفود وكان له أبهة، لكن العلماء قالوا إن ثبت عنه فهو لم يخرج به رضي الله عنه عن ما يؤدي به إلى مخالفة النصوص الشرعية وإن توسع في ذلك. فإذا القيد فيه كما ذكر المصنف هنا قال أن يدخل في باب المصالح الشرعية المأذون فيها التي تدخل تحت الإذن العام في الشرع وخاصة العامة الشرعية، وأما إذا خالف ما أذن الله فيه، إذا خالف أمر الشريعة وكان ممن لم يأذن الله فيه فهو من باب التشريع والابتداع. وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به. وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتبين ابن عبد السلام المشهور يسمي سلطان العلماء فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها. وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه. يعني كان الشاطبي يقول انظر فيما ذكره أهل العلم في مسألة جريان البدع من وافق على ذلك وقال تجري البدع في المعاملات والعاديات فانظر إلى تحقق الشرطين تكون طريقة في الدين وأن تكون مضاهاة للمشروع. فإن كان ذلك فهي انتقلت من كونها مخالفة إلى كونها أعلى درجة وهي الابتداع. ولعل نكتفي بهذا المقدار ونستكمل بمشيئة الله تعالى هذا الموضع وهو طويل جدا لكن نأخذ منه بقدر ما يتسع له الوقت فيما مضى ونحاول أن نقسمه في الأشرطة بحسب التيسير إن شاء الله. لكن على أي حال هذا الشريط والذي قبله والذي بعده كلها مرتبطة بهذا البحث وهو النظر في الأمثلة فيما يتعلق بالعاديات والمعاملات وما ذكره أهل العلم من جريان البدعة في بعض صورها أو عدم جريانها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونكتفي بها هذا المقدار وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هذه مسألة يقول الكلام فيها كما هو معلوم ورؤية الهلال مبنية على الأصل فيها على المشاهدة لأن هذا هو الذي في مقدور المكلفين عموما في جميع الأجيال وفي جميع الأحوال وفي جميع القرى والبوادي. ولذلك الشرع من حكمته أنه ربطه بما هو في مقدور المكلفين في كل زمان وفي كل حال. حتى لو قيل وجدت الآن المرافق الفلكية فإن هناك من خلق الله في بلاد كبيرة ليس لهم صلة بهذه المرض وقد لا يطلعون على الأخبار ولا يطلعون على مثل هذه الأمور. فالأحكام في الشريعة دائما معلقة بالحنبلية بالسمحة معلقة بما يقدر عليه الناس عموما. نعم. يقول أيضا أن بعض الأفعال من المأموم داخل الصلاة وذلك مثل التورط ومجافات الذراعين هذه كلها وردت فيها سنن وحتى في مختلفة فيه في بعض العبادات في بعض المسائل يجري فيها الاجتهاد مثل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هل يضعها أم لا يضعها. هذه معلوم أنه من قال أنها توضع استدل بدليل وألحقها بالعبادة بدليل ومن قال أنها لا توضع قال هذا الدليل لا يدل على ذلك. هذا مما يجري فيه الاجتهاد والله أعلم.